لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا